وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الآن نحن في مبحث البعوث، البعثات العسكرية من النبي عليه الصلاة والسلام لإخضاع القبائل العربية التي ما دخلت في الإسلام بعد ما فتح الله على النبي الكريم مكة وهزم قبائل هوازن، يعني المعارك الكبرى العظيمة انتهت، صفية الجزئيات. فهل أقام بعث الأمة العربية وأقام دولتها العالمية وأحيا قوميتها بعد موتها هو الإسلام؟ ما هذا الشيء اللي يعني أنا هلأ موجود، تحب تقولوا ماني موجود؟ ليش الآن المسلمين ما عم ينجحوا؟ يعني منقول بالحدادة صاروا حدادين، نحن بالإسلام صاروا مسلمين، نحن إسلامنا ما إسلام الأبي، لا إسلام القلب والروح. هذا كان أهل التصوف قبل 50 سنة وما قبل، بس كان الشيخ بهالمسبحة ويغمض عيونه ويذكر الله، مع الله مكيف، بس الإسلام ما ذيك، هذا جزء. في علوم القرآن كان قبل 50 سنة وما قبل التعصب المذهبي، كان الشافعي ما يصلي وراء الحنفي، ما السني والشيعي. إذا كان واحد عقله متعقلنا، أنا هلا اللي بقوله قبل 50 سنة ما كنت أستطيع أقوله، كان شيخنا يقول سرا، شيخنا كان متحرف من التعصب المذهبي، وأنا خريج مدرسة شيخنا، لولا شيخنا أنا كما كنت من هالحطب اليابس، يعني ما بيصلح إلا ليش إلا بالكانون. فبعدين علوم القرآن كان مشايخنا هذي قرينا عليهم، كانوا في المواد العلمية علماء، لكن ما علماء العلم الناضج الإسلامي. يقول لك القرآن يقرأ للبركة، التفسير للبركة يعني ما للعمل، يعني إذا خالف مذهبه المذهب مقدم على القرآن، ما هيك يا شيخ رجب؟ هذا ابني، هذا اسلام، هذا الان صار في كلية الشريعة وغيرها ضعف التعصب المذهبي، لكن رافقه في الازهر وغير الازهر رافقه ضعف التربية الايمانية وضعف السلوك الاخلاقي وضعف الحكمة والعقل الاسلامي. الإخوان المسلمين والشباب في العالم الإسلامي كله بيفهموا الإسلام أنه يجوا يتناطحوا مع الدولة، مع الحاكم المسلم، هذا غلط، هذا غلط يا أبي. لك أنت كرجل بدك تعلم الدين، أنت أنهيت مرحلتك تبع تعليم الدين، الشعب كله فهم دينه، الحاكم وابن الحاكم وأخو الحاكم وعم الحاكم كله ما من الشعب، إذا ثقفتهم كلهم بيجي الحاكم يبوس إيدك، وكون مع الحاكم، كون مع الحاكم طبيب وأخ رفيق وناصح صادق مخلص. ابني باوين السلام والسلام، شوف النبي، هذا سيرة النبي، هي بالكتاب القديم ما بتنقرا بالنسبة للشباب المعاصرين، لكن إذا أصد بيقرأوا شيء واضح. هي لازم سيرة النبي رجال الدولة يقروها يفهموها، و بالنسبة للتصرف ما في مانع من زود شوية من نقص شوية بالنسبة للتصرفات. فالنبي لما أنهى المعارك الضخمة الهائلة صفي عاد القبائل بطلع بها الصحراء، فالنبي كان يبعث لهم بعوث لتطويعهم ودخولهم في ضمن نطاق وحدود الدولة العربية. صارت دولة بالإسلام وصارت أمة عربية بالإسلام. الإسلام علم وعقل يصل إلى قمة العقل وهو الحكمة ومكارم الأخلاق. فأمة تقوم على العلم وعلى العقل وعلى الأخلاق. يمكن أن تفشل ابني؟ يمكن. من 400-500 سنة العقل الإسلامي عزل عن المجتمع الإسلامي، عزل. أولياء وعلماء وفقهاء ومؤلفين، لكن إسلام الحياة عقل الحياة معزول يعني. والملوك كمان في منهم كانوا فساق، وفي منهم يتبعوا المشايخ وقد جمد العقل. هذا سر تخلف الأمة العربية والعالم الإسلامي. الآن لو برجع الإسلام بوضع الحقيقي بيرجعوا العرب يقودوا العالم، بيعملوا صواريخ لا تقاوم، لأن الصاروخ عابر قارات من الطرف الثاني بيصير صاروخ. أما إذا كان في إسلام للطرف الثاني في شيء يقابل الإسلام ما بشي. إذا الطريق معبث. فآخر شيء كان بعث النبي بعث إلى بني تميم وجماعته، وصاروا يتحدوا النبي بخطبائهم وشعائرهم. مر معكم الآن بعث الوليد ابن أبي عقبة إلى بني المصطلق. بالسيرة شفت البعث أقل منه في تفسير ابن كثير. ابن كثير الوضع موضحه أكثر، فنقرأ ابن كثير يقول: أرسل النبي الوليد بن عقبة ابن أبي معيط ليجبي زكاة بني المصطلق. صار في جباية مالية، إن هي وزارة مالية يعني إسلام بالمسبحة وبالمسواط ما بيمشي، بده مال. أركان الإسلام قديش؟ 5. الصلاة علم وتربية، كيف تقرأ القرآن فيها فتتربى وتتعلم. الصوم صحة للجسم وصحة للقلب وللروح. الحج مؤتمر عالمي يجمع العالم الإسلامي ما على ضوء المطامع والمصالح، على ضوء ذكر الله والصفاء القلبي والخروج من الأنانية. الزكاة الميزانية الإسلامية، كل عمل إسلامي لا تعمل له ميزانية مال. الشيخ قضية المال لك دنيا دنيا دنيا، لك شو الزكاة يعني؟ الأركان الإسلام 5. أركان الإسلام 5 للأغنياء المتقين، أما أركان الإسلام تبع الفقراء قديش؟ لا 3. الشهادة يعني دول ما بيكلفوا شيء، والصلاة وصوم رمضان، الحج ما بيحسن بحج أي أدم ركن، وزكاة ما بيزكي هي هدم الركن الثاني. الغني إذا الغنى منين بيجي؟ بيجي من العلم، من العقل، من العمل، من الجد، من الفهم، تنبل كسول بضلة غشاش كذاب ما بصير غني. الغنى عين تلطل، الفقر عين. وبكلام النبي، النبي قال كاد الغنى أن يكون كفرا، كاد الفقر، هذا مدح لما زم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. اليهود الله زمهم بالفقر، وذكر أنه غضب عليهم صلت عليهم الفقر، قد ضربت عليهم الذلة والمسكنة، الذلة تسلط العدو والمسكنة هي الفقر. الشيخ أخذ البشوية تبعه الفقير، ولله العزة لم ولرسوله وللمؤمنين لما الحقارة، الإسلام كله المسخ هذا، يعتقدوا بالخرافات. قبل 50 سنة ابني كان شيء، هلأ شوية يعني الناس عقلت، لكن عقلت لأمر دنياها، أما دينها ضيعت أكثر. الخلاصة قال فاعتبار النبي بيقيم الدولة كمان على أساس الميزانية. الميزانية منين؟ أحد مواردها إيش؟ الزكاة. من مواردها الغنائم، من مواردها التبرعات عند اللزوم. بيجي معكم في غزوة تبوك جيش 30-40 ألف كله ما في وزير مالية وصندوق مالية، كانت جيوب الشعب هي صندوق الدولة عند الحاجة. مشان ايش؟ وزير مالية وخزينة وزينة، كل واحد من الشعب ماله للدولة، في كل لحظة تطلبه الدولة منه. هذا ابني ما صار بالتاريخ، ما صار. ما صنعه سيدنا محمد لا يمكن ان يصنعه انسان. وبيجي معكم قال قال الحارس الخزاعي قدمت على رسول الله فدعاني الى الاسلام فدخلت فيه واقررت به. طيب بعد الاسلام، الاسلام بده مال. قال ودعاني الى الزكاة فاقررت بها. هلا المسلم امني هل بيطلع الزكاة بالمية قديش؟ 5-10-15 ما بنعرف. اكثر المسلمين لا صلاة ولا زكاة. وبعدين بيقول مسلم اي والله لحتى الله يسخ الجلود تبعه، حتى يدق العظم تبعه بالدنيا قبل الآخرة، وعم بيصير. وهي الزكاة والصلاة جزء من الإسلام ابني، ما كل شيء. قال وقلت يا رسول الله أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وإلى أداء الزكاة، فمن استجاب لي دفعت زكاته. النبي وفر تحصيل دار جبات، لا معاشات ولا ملاكات ولا ما يحزنون، ولا بناء ولا بنوك ولا شيء. ما معنى ذلك انه هلأ هيك بنطبق؟ هلأ الزمان تغير، هلأ لازم يكون وزارة مالية وخزينة الدولة وإلى آخره. قال وترسل إلي يا رسول الله رسولا إبان كذا وكذا بالوقت الفلاني ليأتيك بما جمعت من الزكاة من قومي. فلما جمع الحارس زكاة قومه ممن استجاب له وحان الوقت الذي اتفق معه مع رسول الله، احتبس عليه رسول النبي. يعني التحصيل ده اللي بده النبي يبعث له تأخر عن الوقت المحدد والمتفق عليه بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأتيه. فظن الحارس أنه قد حدث فيه سخطة من الله ورسوله، قال بركة يكون النبي زعلان مني أو نازل وحي على النبي أمره أنه إيش ما يأخذ منا بزم. شوف ابني المحب ما بتهم حبيبه، بتهم حاله. إذا صار في جفوة في قصور في تقصير ما بيتم حبيبه بالتقصير، قول أنا مقصر مع حبيبي. فإذا بتتهم حبيبك لسه ما صرت محب. فهو على جمع الزكاة جمعها، والنبي وعده يبعث له وما أجا. فجانب يعني عدم التلاقي من طرف النبي، ما قال النبي وعد أخلف، قال لعلي أنا أعمل لي فيه ذنب، فالنبي غضبان أو نازل وحي بذنب أنا من ذنوبي، تهم حاله. فودعا فدعا بزعماء قومه وقال لهم كان النبي قد وقت لي وقتا يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة، وليس من رسول الله الخلف، يعد ويخلف ما بصير، مع أنه الظاهر أنه التأخر من طرف النبي، ولا أرى حبس رسول النبي إلا من سخطة. كنا نحن عاملين ذنب والحق علينا، فانطلقوا بنا نأتي رسول الله، ما دام ما بعت نحن بناخذ أموال الزكاة إلى النبي. وبعث النبي الوليد بن عقبة ابن أبي معيط إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة. النبي بعث لكن إجا المرسال إيش متأخر. فلما توجه الوليد ابن عقبة إلى الحارث بلغه تجمع قوم بني الحارث بني المصطلق متجمعين، ففرق أي خاف فرجع وقال للنبي إن الحارث قد منعني الزكاة وأراد قتلي. يعني بزمان النبي في كذب حركة وفي شكلين، في بزمان النبي في شكلين وجهين وثلاثة وأربعة، وذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها. تطلب النسخة فرجع وقال للنبي إن الحارس قد منعني الزكاة كمان وأراد قتلي. كم كذبة كذبتي؟ فغضب النبي وبعث بعثا إلى الحارس، قوة عسكرية قوة هجومية. الإسلام ما بس قال الله وقال رسول الله بس بالحكمة. الآن في دولة، في دولة تريك الشأن الدولة للدولة، انت اشتغل بالتعليم والتربية، لا تعليم ولا تربية رأسا بدون طفل نطاق لوين اجدان الله يعفي عنا. وأقبل الحارث بأصحابه فاجتمع مع بعثة النبي في الطريق. بعث النبي سيدنا خالد أعظم قائد وعسكر، بعث لنا الجيش. ما إسلام عاد أطيع الله وأطيع اتقوا الله، إسلام أطع الرأي. يعني إذا كان الإسلام دائما في تقدم، الإسلام الحقيقي في تقدم. يعني نحن من 500 سنة من حين ما بدأت النهضة الأوروبية بدأ التخلف والتقهقر الإسلامي. فاجتمع في الطريق فقالوا هذا الحارس، فلما غشيهم قال لهم إلى من بعثتهم؟ شايف جيش وصلاح وقوال ودبابات تخيل شو فيه. قالوا إليك. قال ولما؟ قالوا إن رسول الله بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت خدته. قال رضي الله عنه: لا والذي بعث محمدا بالحق، ما رأيته بتة ولا أتاني، لا أنا شفته ولا شاف ولا أجى لعندي ولا اجتمعت فيه. وهذا معدود، الوليد ابن عقبة معدود بالصحابة، ما هي، لكن هذا نفاق. لكن نفاق ما دفعوا عقيدة، دفعوا الخوف ورعديد، ضعيف الشخصية، مجرد الوهم من أصع قلبه، قال بدهم يقتلوني وقام إيش هرب وكذب. فلما دخل الحارس على النبي قال له: منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ وين كشف النبي؟ النبي ما له الله، ما بيعرف الغيب، مرة الله بيطلع ومرة هو كسائر الناس. شو ابني؟ ما نعطي كمان شيء أكثر من الواقع، هذا إضعاف لشخصية النبي. قال بعدين تجي قضية بصي مطعم. فقال: لا والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني، وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسولك، خشيت أن يكون سخطة من الله ورسوله. فنزل الآيات في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، الله سماه فاسق، هذا العمل فسق كذب واتهام الأبرياء بما هم بريئون منه، بنبأ فتبينوا، اتأنوا لا تستعجلوا. وفي رواية: لما ذهب خالد إليهم أمره النبي أن يتثبت ولا يعجل. قالوا لا، تعاملوا معاملة الأعداء أول، تيقن الخبر. إذا سمعت كلمة يا ابني، سمعت خبر لا رأسا تشيعه وتعتبره وحي منزل، تثبت. إذا واحد حكى لك في حق إنسان أو في حق جماعة أو في حق الدولة، إيه بهالوقت بالأخبار أشكال ألوان بمختلف الإذاعات الصغيرة والكبيرة، تثبت. إيه فتثبتوا. الله يبارك فيك شيخ إبراهيم. هلا بيشوف المسلم اذا واحد حكى له قصه، خصوصا اذا كانت على شيخ، راسا كانه نزل بها سيدنا جبريل، مسكين الشيخ، كانه الناس كلهم ذابح اولادهم وبدهم ياخذوا تارهم منه. انا بابو ظبي، هذه المناوئين لنا وسط المؤتمر، فزوا وشاغبوا علي وفعلوا خارج المؤتمر وقت الاستراحة، واحد حكى له: إيه ما بتستوعوا على حالكم؟ إيه ما بتخجلوا؟ إيه شيء واضح مثل الشمس بتعارضوا؟ قال له: لو بيقول لا إله إلا الله المبتي بدنا نعارضه. قالوا: إيه حرام عليكم، هذا ما دين، أنتم عم تدعوا الدين. قال: نحن إلنا عنده تار، إلنا عنده، إيه هذا إسلام يا ابني، هذا إسلام، هذا هدول بدهم ينجحوا، انا شو عامل معهم وغيري شو عامل معهم. ف فقال النبي فأمر النبي أن يتثبت ولا يعجل في كل قضية ابن تعلموا هذا من الإسلام. فتبينوا مرتك إذا حكت لك على ابنك أخوك وعن حكى عليه جارك شريكك جيرك أخوك في الله ما تكون خفيف. العقل هيك بيقول والإسلام هيك بيقول. الإسلام هو العقل الإلهي. أي عند هذي بيسمون أهل السنة ما بيجوز كلمة عقل إلهي، عند إخوان الشيعة بيجوز، عند أهل السنة عواض العقل بيقول الحكمة. ما في خلاف، الحكمة هي قمة العقل. في الله لا يقال عقل يقال حكمة، ما في خلاف. مشان إيش نعمل السنة والشيعة مشان العقل الإلهي والحكمة؟ العقل يعني إذا أتم جدرة أو قلت برغل وعدس وزيت وبصل مقلي، يعني في خلاف منسمي هدول سنة هدول شيعة، هذا جنانب. مصيبتنا من مشايخنا ما كلهم فيهم عقلاء من الطرفين، وفيهم مادي من حكايتي الله يعفي عنا. قال فانطلق خالد حتى أتاهم ليلا فبعث عيونه، جواسيس استخبارات مخابرات تبعه زمان النبي، فيه مخابرات فيه بس مخابرات حق، مخابرات عدل، مخابرات ما في يعني افتئات على أحد من الناس. إذا صارت المخابرات بهالشكل تخدم دولتك وأمتك وجيشك تجاه المستعمر، هذا شيء أحسن. أما تأذي الناس تستغل سلطان الدولة حتى تتعدى على الناس، هذا لا الدولة ترضى ولا الإسلام يرضى ولا الوجدان يرضى. فبعث عيونه فلما جاءوا أخبروا خالدا أن الجماعة مستمسكون بالإسلام وسمعوا أذانهم وصلاتهم. قال كفروا وبدون يقتلوني ممعين الزكاة. فأنزل الله الآية فكان النبي يقول التثبت من الله والعجلة من ال إيش والعجلة من ال من الشيطان. فهذا بعث الوليد ابن عقبة إلى بني إيش إلى بني المصطلق. بعث ثاني في السنة التاسعة من الهجرة، يعني صفيان من عمر النبي إكمال 9 سنين والسنة العاشرة وتوفى النبي، فأقام الإسلام الأمة الميتة اللي كانت رفات وجعل لهم دولة وتقود العالم. هذا الإسلام يعني، هذا الإسلام. لكن شلون بدأ فيه النبي؟ أول بنى الفرد، هذا البناء أول يصير بحب يصب بلوك، بيجيب مهندس بيجيب بنائين إلى آخره. الله يهيئ للأمة العربية والعالم الإسلامي وكل العالم يا أبي. الله مرسل رحمة ما للعرب وللمسلمين للعالمين. نحن شقاء على أنفسنا، شلون نصير رحمة لغيرنا؟ بصير يعني نحن تعاسة على أنفسنا، ممزقين متعادين حقودين حسودين جهلاء متخلفين وصايرين تعالوا نفاخرك ونشاعرك بالحكم. أي رجعنا للجاهلية كلنا بما فيه هذا اللي مثل حكايتي. ما نزكي حالنا يا أبني. ففي السنة التاسعة كمان النبي بعث إلى بني عمر بن حارثة يدعوهم إلى الإسلام فأبوا أن يجيبوا واستخفوا بكتاب النبي وكان من جلد كاتب النبي مطابع أظن ما في كان وراء مصقول ما في العالم كانوا يكتبوه على جلد المعزاية على جلد الخروف. فغسلوا كتاب النبي ورقعوا بها أسفل دلوهم تحقيرا وعدم مبالاة، فدعا النبي عليهم بذهاب العقد فقال ما لهم ذهب الله بعقولهم، قال فهم إلى اليوم أهل رعدة في أجسادهم وعجلة في كلامهم وكلامهم مختلط لا يفهم. بعث ثاني إلى قبيلة خثعم، هون صار قتال فاقتتلوا قتالا وكثرت الجرحى، ثم هزم المشركون وغنم المسلمون أنعامهم وشياههم ونساءهم وساقوها إلى المدينة. هذا عمل دولي صار، انتقل النبي من معلم، لا أضاف إلى المعلم والمربي رجل الدولة ورجل القيادة والناجح 20 سنة أمي في أسفل الأمم، ما كنا أمي يعني قبائل لها الصحراء، لا ما بواد غير ذي زرع. هلا المجتمع الإسلامي يعني هلا والله الدولة خلي يكون الشيخ حقيقي، والله الدولة بتحطه على رأسه إيه والناس بيحطوه على رأسه. لأما بعد النبي مكتوب شو عملوا؟ مكتوبه رقعوا فيه سفل إيش الدلو. كمان بعد ثاني كمان صار قتال، كمان انتصر المسلمون وهزم المشركون، كمان سرية أخرى إلى طائفة بالحبشة بساحل البحر وكانوا في جزيرة، هذا صار انتقل الجهاد البحري كلها أقام الدولة هي السنة التاسعة، أقام الدولة وين؟ في المدينة، وأقام الإسلام في مكة، ما أقام، أقام نواة الإسلام. ما أحلى يا أبني يكون العالم إلى جانب الحاكم، والعالم ما يكون له هدف لا مال ولا وظيفة ولا شيء إلا أن يتفانى في خدمة أمتي. هالحاكم هذا أقامه الله عز وجل يكون حكيما معه صادقا مخلصا، والله أبني بننجح، والله من سوريا بنحسن، بنقود العالم العربي كله. أنا عارفان شو عم بحكي، بس أنا ما بشتغل بالسياسة، بشتغل بالتعليم. الله يهيئ ويوفق ويعين رئيسنا ويهيئ له المخلصين حوله ويجمع كلمة الأمة العربية والإسلامية على مرضات الله ومرضات رسوله. قال فلما قضى البحر ليصل إليهم هربوا. وكان فيهم عبد الله ابن حذافة السهمي، فأمره علقمة عليهم وكان فيه دعابة، فنزلوا ببعض الطريق وأوقدوا نارا يصطلون عليها، وقت ظاهر بارد دين شتاء. فقال لهم عبد الله عزمت عليكم إلا تواثبتم في هذه النار، ما أنا أميركم ما لازم تطيعوني وأولي أمري منكم، لازم ترحشوا حالكم وين؟ في النار. فاختلفوا قسمين، فقسم هموا بالدخول فيها، قال إنه هذا أميرنا، شوف النظام إلى أي حد بلغ بالتربية الإسلامية، يعني شيء واضح دخول النار في فتح بس في طاعة ونظام. فبعضهم قال هذا أميرنا ونحن مأمورين بطاعته أولي الأمر منكم ولو في معصية، شايفين؟ والقسم الآخر أمسكوا وقالوا فررنا من النار فكيف نلقي أنفسنا فيها، نحن أسلمنا حتى نخلص من النار، يقول الإسلام نرمي حالنا. وفي رواية أنه غضب فأمرهم بذلك ليرى امتثالهم له، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله فقال عاد النبي مع مين راح يصوب أن الرأيين، فقال لو دخلوها ما خرجوا منها، لا طاعة لمخلوق في معصية خالق. استعمل عقله، استعمل قواعد الشريعة، ولو كان أمير النبي إذا خالف بالمخالفة ما عاد له طاعة. سيد أبو بكر قال أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا خالفته فلا طاعة لي عليكم. يعني الدستور الإسلامي مجرد المخالفة صار ذرات الحكم. في دستور في الدولة بيعطي للشعب حق إلى هذا المستوى بيقدم استقالة، هذا بالمخالفة صار مقال. ابني الشيخ هذا الدرس ما لكم، هذا يكون درس الوزراء للقوات بالجامعة الأمرية العربية مؤتمر القمة. شو هذا الدرس أهنيك لكن عم نتفشش فيكم وبتتفششوا فيه والمسألة. هاي كانت تعتبر غلطة من غلطات عبد الله ابن حذافة. إما بس نحفظ له الغلطة ومننسى له الحسنات، غلطة وراحت انتهت. فمن حسناته يقول لما سيدنا عمر قاتل الاستعمار الروماني كان عبد الله بن حذافة وقع ظهر منه بطولات حتى ملك الروم قال لهم بدكم تجيبوا لي حي لا ميتا. ليش؟ قال حتى يلقحوا منه نساء الروم يصير عندهم ابطال مثل حكايته. مخمنين الشارية التلقيح حمير وتلقيح قدش ينطوا على بعضهم البعض يصير فيهم الرجولة. عبد الله بن حذافة اللي عمله بالصفة اللي اشتاق لها ملك الروم ابوه لما امه لما التربية والمدرسة الاسلامية. فأتي به اسيرا وقدم الى ملك الروم فقال له تنصر واشركك في ملكي. بعملك قائد جيوشي قد ما رأى منه شجاعة واقدام وعبقرية عسكرية فأبى قال له بزوجك بنتي، قال له لو بتعطيني كل نساء الروم كل ملكك على أن أكفر بالإسلام لحظة واحدة ما فعلت. فشو هذا الإسلام جاب له حلة زيت ملتبع سليقة بتعرفوها وعبوها زيت وحطوا النار تحتها صارت تغلي. قالوا له يا تتنصرا يا منحط نعملك مثل الجدي المقلي. ما بتعرفوا الجدي المقلي الفروج المقلي؟ قام صار يبكي. امبراطور الروم فرح انه هذا ايش استوى ليش عذبتنا من أول؟ شو مفكر شو يعني؟ قال له ما بدك تنصران؟ قال له أنا أتنصران؟ قال له كان ليش بكيت؟ ما من خوفك؟ قال له لا لكان. قال له بكيت لأنه عرفت اللي بدك تدهشني بالحلة. قال له بكيت إني ما بملك إلا روح واحدة وقت تلقيني بدي موت موتة واحدة في سبيل الله. قال له بكيت تمنيت إنه لو كون بملك 100 روح كل مرة تلقيني وموت استشهد في سبيل الله الله يرجع لي الروح الثانية رد تلقيني ثاني مرة رد موت غني بالزيت رد تجيني الروح الثالثة. قال له كنت بتمنى إني موت 100 موتة ما موتة واحدة فعببكي لأني ما بملك إلا روح واحدة. بقى العروبة بتربي هيك القومية الوطنية مدري إيش الجامعة العربية الدفاع المشترك مدري إيش المعاهدات ابني. لكن كل حق علينا نحن المشايخ. أنا ابني عم بجتمع بالشيوعيين في العالم الشيوعي عم بجتمع بكبار الرهبان. فبلغني في بولونيا كان ممثلين الكنائس في مؤتمر الحوار رايحين لسفارتنا السورية في بولونيا شاكرين المفتي العام عند السفارة على موقفه في الحوار الإسلامي المسيحي على لا إله إلا الله محمد رسول الله وعيسى رسول الله. لا آتناه ولا سفكنا دماءه. حوار بأهلي بيجي بيستبيح دماء المسلمين ومهج المسلمين والآمنين. هذا إسلام يا ابني هيك الإسلام. والمفتي إذا بيقول لا إله إلا الله بدنا نعارضه. ليش؟ لأنه قلنا عنده تقار هذا دين ابني وعم بيحكوا باسم الدين. أي المصيبة. فالله يعينك يا إسلام والله يعينك يا مفتي الله يعينك يا شيخ. شو حامل؟ يا ريت كمان حامل من طرف من 50 طرف ما من طرف. الله يجعلها في سبيل الله يا ابني. فقال تمنيت لو أن لي 100 نفس تلقى هذا في سبيل الله. فعجب منه ثم قال له قبل رأسي بوسني وأنا أخلي سبيلك. قال له ما بوسك. قال له ليش؟ قال له هي طاعة لك أنا ما بطيع مستعمر ما بخضع لي أوامر. قال له بوسي شو في هاي ما عبلك نصر. قال له بشرط. قال له شو الشرط؟ قال له إذا تطلق أسر المسلمين عندك بوسك. العمى شو ملكة جمال وصلنا هلا للبوس. الله يسرنا من أكثر من هيك ما يصير معانا أكمل. هكذا كانت عظمة الإنسان العربي بالإسلام. إسلام التربية إسلام المعلم إسلام الحكمة إسلام الأخلاق إسلام التضحية والصدق إسلام الفهم. أما إسلام الانتماء إسلام شوية كم ضلاع شاش وعقل ببلاش هذا إسلام ابني هذا. فقال له وأنا أخلي عن قال له لا وعن جميع أسر المسلمين. تطلقني أنا ما لي سائل عن حالي. هلا القرآن تبعنا قال 1000 عين تبكي ولا أمي. أيضا أمي ولا أنا، صدق الله العظيم. هذا قرآن الناس. لا، هاي بأنه سورة، هاي بسورة أبو جهل وسورة أبو لهب، سورة الجاهلية. هذا قرآن المسلمين صار يا أبي. ألف ألبة ولا غلبة، هاي نسخة إن العهد كان وأوفوا بالعهد، بتقرأ على السبعة وعلى الأربعطاعش، هاي ألف ألبة ولا غلبة. قريتها على الأربعطاعش؟ آه، قريتوها على السبعة. هون عميل القلقلة والإدغام بيغني، كان هي المطبقة هديك صارت إيش؟ والشيخ لسه الله يعفي عنا ما بنحكى كل شيء في تسجيل. كنت بتباصف معكم في المغرضين بفسر كلام الشيخ بتفسير غير ما يريد الشيخ، الله يهدينا ويهديهم. قال وعن جميع قال نعم، فقام فقبل رأسه فخلى سبيل الأسرى كله، صدق مع الله وتحدى الموت. ما تحدى الموت، ما شغلت أنا، شغلت الله أنه في سبيل الله. هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. ما أو بدنا نعمل وحدة عربية، نحن مهمتها وحدة عربية بس، وحدة المسلمين بس، وحدة العالم. الأخير ما عبش يتوحدوا مع بعضهم البعض، الأب وابنه، الكلب وابنه في وحدة، الحمار وابن الجحش أفندي في وحدة، الكلاب شوف بين حط عظمة بين الأب وابنه، ما بشوف إلا النهش وتهبير بعضهم البعض. اشتغل وكل واحد هر على حاله وبيّن أنيابه وشي بيقطع القلب. فقال وكل واحد هر على حاله وبيّن أنيابه وشي بيقطع القلب. فلما قدم على عمر بعد أسره قال أقبل، فأقبل فقال بحق أن أقبل أنا رأسك أيضا. فقبل عمر رأس مين؟ ابن حذافة. إيش بعد ما كان عم يتولد القوا حالكم بالنار؟ هذا بردة الأطفال، انت قال الابتدائي للإعدادي للثانوي أخذ بكالوريا إسلامية، شو طلع منه؟ كمان وليد ابن عقبة، بعدين كمان كمان كان يعتبر من كبار الفاتحين في شمال أفريقيا اللي بنحكي عليهم. بنطلع نحن رعى بنعلهم، معاوية ابن أبي سفيان فتح قبرص، هلا العالم الإسلامي مليار مسلم، بيفتحوا بشنو؟ بيفتحوا شبر من قبرص. قبل ما تحكي عن الناس أول كن أعظم منهم وأعمل أعمال أكبر منهم، وبعدين نحكي على سيدنا أبو بكر وعمر. سرية علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وإذا قلنا عليه السلام في ماذا؟ في ماذا؟ وأنتوا عليكم السلام كمان. في ماذا؟ السني لا ما بقول عليه السلام. لك ليش؟ وعليه السلام ورحمة الله وبركاته كمان لك فيكم. هذي بيسمي حاله شيء كذاب جاهل، هذا جاهل وهذا جاهل، مثل تبع قصة الغنم والدياب، كل واحد بده غادي. هاي إذا أجا القاضي صرخ ظروف الدبس ودمه يسيل مثل ما الدبسات عم يسيلوا الاثنين، إذا أجا واحد بده يصلحها بكحلها بيجي بيعميها. فأرسل النبي علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه نكايا فيكم وعليه السلام ما نكايا فيكم كلكم معي انتم. قال لهدمي صنمي طيب، صنم تبع قبيلة حاتم، طيب عندهم صنم الإسلام عبادة الصنم هي رجعية، الإسلام الوحي إسلام القرآن هي التقدمية، شو هي العقلانية في قمة العقل، هي الوحدة، هي الاشتراكية، الاشتراكية إيسار، إيسار صار اشتراكية، الاشتراكية رغيف نص بيني وبينك، الإيسار بعطيك الرغيف كله، وأنا بنام بلا عشرة، وأنا بتغذى بالإسلام، غذائي بالإيمان، وفعلوا، وأنه ما فعلوا، ما كان حكي، كان أعمالهم تسبق أقوالهم. قال وكان مع سيدنا علي 100 رجل فشنوا الغارة على قبيلة طي وحرق الصنم بعد هدمه. ما اجوا بشراب الليمون، باضبان الليمون وبشوكه، ووجدوا في خزانة الصنم محل الصنم والمعبد تبعه 3 أثياب و3 دروع، وجابوا الطروش تبعهم والأموال تبعهم والسبي تبعهم إلى المدينة إلى النبي. وكان في السبي سفالة بنت حاتم الطيب، طيب بنت حاتم بذاته. شوفوا النبي يا أبي، شوفوا النبي إذا عم بيمثل الدولة. أولا حرموا الجيش، ثانيا مصرين على الشرك، ثانيا أخذوا قهرا وانتصارا وهن انهزموا. الله يرحمه شلون عم يكتب. فجعل الأسرى في حظيرة في المسجد، المسجد مرة مسجد ومرة جامع ومرة جامعة ومرة مستشفى، وهلا شو صار؟ سجن. السجن وين؟ في الجامع. والنبي رجل الدولة ورسول الله فايت طالع، والدروس قائمة، والسجناء عم يشوفوا يا عيني على السجن ما احلى. فمر بها النبي فقامت اليه وكانت جزلة فصيحة، فقالت يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد، اخوها هرب وتركها وابوها ميت حاتم طيب. قال ومن وافدك؟ قالت أخي عدي بن حاتم. قال ما قالها المغضوب، ما قالها المنحوس، قال الفار من الله ورسوله، حدا بيهرب من الله من عطاء الله، حدا بيهرب من نبي الله، الفار. شوف ما أحلى الكلام، رجل الدولة. ما لازمنا نحن نتعلم يا ابني؟ وكنا لازم نتعلم، كل واحد بحسبه. ومضى ودار ظهره ومشي. فلما كان الغد قامت إليه وقالت له وقال لها مثل ما كان في اليوم الأول، هي ترجو تسريحها. النبي ما سرحها، النبي ليش حطهم بالجامع؟ حطهم الجامع يعني حطهم بالمدرسة، حطهم ما عقوبة تكريما، ما إجلالا تشريفا، ما انتقاما عطاء، أي العقوبة في الإسلام؟ عقوبة هدول مقاتلي شو ابني كان النبي هيك صيح على العرب؟ شو سنة النبي؟ طريقة النبي، تمشي على طريقة النبي. هي بدك ابني تتهيأ، بدك واحد يهيئك. يعني هي العضاضة كانت حجار من جبال حديد وشمنتو لحالها هيك صارت 50 مهندس حتى وصلها الى الشكل اللي هي فيه. ويائست فمر بها سيدنا علي رضي الله عنه عليه السلام وهو خلف النبي، فقال لها علي قومي فكلميه. لا تحكي مع النبي. فقلت يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد فمن عليه، اطلقني من الأسر، من الله عليك. قال قد فعلت. لكن يا رسول الله، ما يا محمد يعني أسلمت، يعني أخذت البكالوريا بيومين، والعرب كانوا ابني على الفطرة وفيهم بقايا دين إبراهيم وفيهم أخلاق كانوا في الجاهلية أحسن من جاهلية هلا. شو ابني أحسن كانوا من جاهلية هلا. قد فعلت فلا تعجلي حتى تجدي ثقة يبلغك بلادك، فإذا وجدت الثقة فآذنيني. مثل ما وجدت جماعة ثقة وصلوك إلى بلدك أعطيني خبر. فقدم رهط من طيء فأخبرت النبي أن لي فيهم ثقة وبلاغا، في مين وصلها وهن أهل ثقة، فكساني أعطاها كسوة جديدة وحملني، أعطاها كمان ناء من الحبس رأسا للعطاء والتكريم، وأعطاني نفقة كمان مصروف الطريق. هاي الطلقاء أهل مكة شو عمله؟ أبو سفيان شو عمله؟ كان يعني هلا نجي نقطة البريء، بريء هيك بالوهم، هذا عقبة بن أبي معيط لما بده يعملوا مشكلة والنبي قدن لا تتعجلوا تثبتوا، ونزل القرآن فتبينوا. هذا الإسلام له محل من الإعراب في قلوبنا وعقولنا وواقعنا الاجتماعي الآن. كنا متى ما تحكى لك كلمة رأسا تغضب غضبت، تزعل زعلت، كذب صدقت. هذا ما اسلام، اسلام غاية، اسلام غير موجود. الاسلام اذا فتبين اخي انت حكيت الكلام، اذا كان نميمة بيقول له انت نمام، انت الله نهاك تبلغني سوءا عن اخي، حكى كلمة على زعل على غضب على خطأ، ما في منا من دا يخطئ. فانت نمام، والله امر لنا في القرآن ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. ما بيجوز تطيع النمام. هلا المسلمين اللي كتر خيرك، هل دي بلغتني عن فلان فلان كذا وكذا، هي النميمة، هي بتمزق المجتمع، بتمزق العائلة، بتمزق الأسرة، بتمزق الإخوان، الأحباب، الأصدقاء. قال فخرجت حتى قدمت على أخي في الشام. أخوها هرب لما أجت خير النبي والتحق وين بالشام لأنه كان نصراني، التحق بالاستعمار. يعني كان إذا ما صار دخل في الإسلام بده يكون عميل استعماري. التحق بمين؟ بالرومة. فلما دخلت عليه بهدلته، تركتني وأنا عورتك وأنا أختك ورحت أمنت مرتك وولادك وأختك بقية أبيك ما سألت عنها. قال لا, لا تلوميني. الخلاصة بعدين قال ما ترين في هذا الرجل؟ شو رأيك بمحمد؟ انت شفتيه؟ هو ما شاف, عم بيفهم الأشياء عن بعد. لا تفهم عن بعد, بدك تعرف المجدرة عن بعد 100 متر تعرفها؟ حط لك معها لعبة ما بتعرف شو طعمتها. قالت أرى والله أن تلحق به سريعا. أنا رأيي تنضم له ولحزبه وجماعته. ما قلت أسلم, فإن يكن نبيا فللسابق إليه فضله. إذا كانت ما عم بيحكي هي أسلمت, لكن إذا قالت له أسلمت وتدعو الإسلام شاف العلي بده يمتنع. أي الحكمة؟ قالت فإن يكن نبيا فللسابق إليه فضله, وإن يكن ملكا فلن تزال في عز ورفعة. يصير من حاشيته, فليش حتى تم قلب من أجناب الاستعمار مع الأجانب؟ إذا كنت مع إنسان عربي, إذا ملك أقل الدرجة تكون من حاشيته, وإذا كان نبي أعز وأكرم. وأنت أنت بتم على مكانتك, زعيم عشيرتك, زعيم قبيلتك. النبي ما كان عزيز القوم يذله أو رئيس القوم ينزله, يخلي كل واحد في مكانته. ما كان إنسان يخشى أو يخاف أو يحذر أو يشك. ما معه مال يعطي مال. بعد خبر سيدنا خالد أسلم, أعطيك أعنة الخيل في الجيش الإسلامي, هو على كفره. قدم له العطاء قبل أن يطلب إليه الإيمان. هذه الحكمة يا أبي. نحن شلون عم نزع إلى الله هيك؟ بالعكس, وانتصر يا دين الإسلام, توكلنا على الله. فقال والله هذا هو الرأي, فقدم فأسلم. وكان يقول بعد ذلك والله ما دخل وقت صلاة إلا وأنا أشتاق إليها. كان يصلوا بقلوب, يعني كان أصحاب قلوب الذكر, ذاقوا طعم الإيمان الجواني, ما بس حركة الجسم الترابي. وفي رواية ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء. وكان كريما جوادا كأبيه. سأله رجل مرة 100 درهم من كرمه, أي قصة من سخائه, واحد طلب منه 100 درهم فقال والله لا أعطيك. قالوا أنت ابن حاتم وعبطلب منك 100 درهم ما بتعطيني؟ فقال تسألني 100 درهم وأنا ابن حاتم؟ لحتى تقول عطاني 100 درهم بس؟ طلب 10,000 درهم 100,000 درهم يا عيني. هذول أخلاقهم في الجاهلية. هاي العروبة. هل إذا سألنا واحد عروبي شي 200 ليرة سوري يقول له والله لا أعطيك أنك ما طلبت 10,000؟ إيه, وهذه عامل حاله مسلم كمان, كلنا مثل بعضنا. الله لا إله إلا الله. ثم سرية عكاشة ابن محسن الأسدي إلى الجباب أرض لعذرة, قبيلتان من قضاع, وكانت في شهر ربيع الآخر سنة 90 ولم يذكر لها سبب. والآن غزوة تبوك. الجزيرة العربية توحدت وتثقفت وتهذبت وتربت وتزكت منها النفوس, وخرجت من أنانيتها وافتخاراتها وخرافاتها ووثنياتها، وصاروا كالجسد الواحد، فالإسلام بده ينقلهم من معركة الداخل إلى معركة الخارج إلى مجابهة الاستعمار. ربهم كم سنة وهيئهم؟ 20 سنة. بعد 20 سنة قالوا تفضلوا. فكانت غزوة تبوك في رجب 90 من الهجرة، وسببها في سبب قال أن الروم أن النبي بلغه من الأنباط الذين كانوا يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة. الأنباط شو الأنباط؟ يعني أهل الشام دي يشتغلوا بالتجارة، فهن جايبين تجارة للنبي، فذكروا بأن الروم تتجمع بالشام مع هرقل ومعهم قبائل العرب المتنصرة، قبائل العرب المتنصرة من لخم وجزام وعاملة وغسان وغيرهم من متنصرة العرب، وجاءت مقدمتهم إلى البلقاء ليهاجموا الأمة العربية الممثلة في دولتها الفتية التي أقامها الإسلام. الممثل في شخص سيدنا محمد ابن عبد الله. فبدل نحن ما نبني الأمة ونبني شخصية الفرد ونبني الأسرة ونحارب الخرافة في الداخل ونوحد حالنا وبعدين نروح للاستعمار نشتغل ببعضنا البعض سبابا وشتائم وغيبة ونميمة ومذهبية ومذهبية ومدري ايش وإلى آخره، وبدنا بهالوضع بكل هالأمراض بدنا نقاتل أمريكا ونقاتل الحلف الأطلسي ونقاتل، ما بصير يعني ما بنصل لنتيجة ما بنصل. جان دارك هاي امرأة فرنسية هاي حرقت حالها، تذكروا شو ليش؟ لأجل أن ينتصر الجيش الفرنسي على عدوه. فإلى الآن بيقيموا لها الأعياد السنوية وبيعملوا لها النصب التذكارية تذكيرا ببذلها وتضحيتها. هل أصار ذكرى مولد النبي؟ ما صفي إلا من النبي إلا صلوا عليه وسلموا تسليما، ما لهم فهمني شو عم يحكوا ولا جاي لبال النبي. هي كمان بعض المسلمين بيقولوا حرام، ولو استطاعوا انه يهدموا امر النبي ما بيقصروا. بعض المسلمين ما بيقصروا. وصل الاسلام الى هالمستوى حتى الشكليات، النبي هو الأبة والأبر، هذا رمز لمقامه، رمز لقدسيته، أثر لحتى نتذكر. ما صف يعني نحن شيء ابني، كله وهم. ولذلك اليهود والاستعمار، الاستعمار استعمر العالم الإسلامي كله من أندلسيا إلى المغرب. نحن من جانبنا الجهل من جانبنا العلم، من جانبنا الوحدة من جانبنا التمزق، من جانبنا الحقائق من جانبنا الخرافات. رجال الدين اجوا الأفندية والجامعات كما ما صار معنا شيء، لا الجامع ولا الجامعة. بدنا جامع جديد وجامع حقيقي. الجامعة في البلاد الأوروبية الصواريخ والمركبات الفضائية المصيرات منين تطلع؟ الجامعات شو بيطلع منها؟ طلع منها إلا مسكليت وصير سكر ابريق شاي ألم ألم الله ونحن المشاكل كمان الجامعة شو عم بيطلع منه طلع منه مشاكل طلع منه مشاكل لا تنظروا جامعة كون جامعة كون أمام آلاف الجامعة ونحن كمان شو عملنا ما في غير شوية مذكركم بفكرة أما بدها أبني بالنسبة للزمان بدها الدولة الدولة إذا هي ما تبني الإسلام قوميا وطنيا جهاديا نضاليا عقائديا من كل أخلاقيا دراسيا عقليا فكريا هيك لازم ندرس الدين ما تقليديا على رأي المشايخ نحن إذا كان السلم شغلة تخرب وخربانة فلما بلغ النبي تجمع الروم ونغسوا دوين إلى عمان وإن باتجاههم إلى أن يهاجموا المدينة عاصمة الدولة الفتية القائمة على الإيمان قائمة على الإسلام إسلام العلم إسلام الحكمة إسلام تزكية النفس هذا الإسلام فندم النبي الناس إلى الخروج النبي ما كان يستنى لحتى يأكل الضربة كان من سنته وطريقته إذا بلغ العدو يفاجئ العدو بالضربة هاي السنة هذا مين بيعملها العرب لما اليهود اليهود أهل السنة نحن شو أخذنا من السنة عملنا دأن الدأن تهزم اليهود جيب 7000 مليون دأن يا ابني هذا المجلس بده غيركم بده غيركم يا ابني انتم اذا كيف تتحركوا بتطلعوا ما بيطلعوا من كل شيء لازم رجال الدولة كلهم يكونوا بالجامعة والله واذا اجوا انا كمان بلتقي فيهم على حسب استعدادهم بيطلع معي غير هذي الان عم يطلع والله لحتى يصيروا قادة الدنيا العرب صاروا قادة الدنيا ما بالاسلام ما بالجامع الجامع حيطانه لما رجله الان في جامع لكن ما في رجل الجامع قال فندم الناس الى الخروج وكان لا يعلم الناس اذا النبي اراد يتجه جهه الجهاد ما كان يقول لهم خلي الخبر مكتوم حتى يفاجئ العدو مفاجاه الا غزوه تبوك فاعلمهم بغايته وذلك لبعد المكان وكثره المشقات وخضوره الموقف فأعلمهم المكان ليتأهبوا لذلك وكانت نصارى العرب كتبت إلى هرقل بأن هذا الرجل الذي يدعي النبوة هذا عمل دولة بكرة بهاجمك ابني اختلاف العقيدة من هم تتمزق الأمة بيروت شو اللي لبنان مزقها اختلاف العقيدة فالنبي قبيل وفاته قال من وصيته قال لا يبقى في جزيرة العرب دينان وحدة العرب تنبع من وحدة عقيدته هل العالم منقسم قسمين شيوعي ورأسمالي عقيدة عقيدته فلو كان كله رأسمالي كله شيوعي ما بصير الاختلاف فإذا بده شو هاللي بيجمعنا؟ بيجمعنا الإسلام الحقيقي بجوهره بروحانيته وحيويته. قال إن هذا الرجل ادعى النبوة وقد أصابته سنون يعني قحط فهلكت أمواله، فإن كنت تريد أن تنقذ النصرانية وتتقي خطر الرجل فالآن هاجمه في أزمة اقتصادية في مجاعة وفي ضيق، فهلا قبل ما يعظم أمره. فجهز جيشا من 40,000 وهيأهم حتى وبعثهم وصلوين لعمان، فبلغ النبي ما بده ينتظر حتى يجوا لوين المدينة، ركب على حصانه وهو راح إلى الأردن 700 كيلومتر بتموز وأرض، الحرارة 50 درجة في الصحراء. هذا إسلام شو أمني أما صوم 3 أشهر استعمل عجائزة استعمل تنابل وكل واحد بصوم، الحيوانات بصوم، الحية قديش بصوم؟ ثلاثة أشهر بالشتاء تنزل تحت الأرض من البرد كانوا بالزلط لا بتاكل ولا تشرب. الدب بالبلاد اللي في دبب طول الشتاء بفوت لوين على المغارة بصوم كما طول مدة الشتاء، ما بياكل بياكل من ايش؟ بدنه بيطلع مخفف وزنه على احسن ما يكون. فودع الناس الى تجهيز الجيش، اظن حالتكم له ما بتحبوا تكملوا للسبعة؟ عطلي. فدعا الناس الى التبرع فهو فعشو فتقدم عثمان فجهز ثلث الجيش، كان الجيش 30,000 تكفل بنفقات 10,000 مقاتل. هذا بينسب النبي عطاه بنتينه، سيدنا علي اذا عطاه النبي سيدنا فاطمة، اما سيدنا عثمان اخذ التنتين، ماتت الاولانية جوزه الثاني. بعض المشايخ الخرافيين يقولوا انه قتل الاولانية ذبحها، إيه اذا ذبحها إيه ابوه بيعطيه اختها؟ إيه بقى اذا كان الشيخ هيك يقول، فاللي بيسمع من الشيخ بقى انو اخراف الشيخ لما تلميذه؟ واذا كان المجتمع كله بهالشكل المجتمع خرفان، هذا المجتمع بده ينجح؟ وبقى هذا الاسلام، هذا ايش؟ إيه اذا النبي ما في اغلى منه؟ يعني واحد ذابح لك بنتك وتعطيه بنتك، ذابح بنتك وتعطيه الثاني اختها، مين اللي يعمل لك القطة؟ اذا اخذنا بنتها تلحقك بتنوي عليه، ما بدك تقتل لها بس بتخاف عليها انه خرافة، وبيجيبوا مسكينها دعوة. ما عندنا في شيء اكثر من هيك بكثير، كنا مثل بعضنا، ميت البحر باسطنبول مثل ميت البحر بجدة، مثل تبع بيروت، مثل تبع طرابلس، تبع الدادية، تبع الدادية ليموناضا، وتبع بيروت تطلع تمر هندي، كل ما الحين الله يعفي عنه. بدنا شيخ جديد الشيخ يعني المربي الحكيم العالم، الذي بترفع عن كل الشهوات والأنانيات إلا خدمة أمته، بل كمسلم خدمة العالم والإنسانية كلها. وحث النبي الناس على النفقة والاستمدان، وأنزل الله تعالى كمان السماء تجاوبت مع الأرض، الله تجاوب مع النبي. فشو نزل من السماء؟ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. أن القتال إذا ما كان مملوء أنت غضب وشدة على العدو ما تكسب المعركة. واعلموا أن الله مع المتقين. انفروا خفافا وثقالا. لوين؟ إذا غزوة تبوك. هلا انفروا خفافا وثقالا لوين؟ أن المسلمين يقتلوا بعضهم البعض. ما هيك؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. أدون مع أن النصارى القرآن نص أنه هذول لا يقاتلون لأن النصارى لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. منسوبين للدين عيسى نسبة مزورة. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ما قال قاتلوا المسيحيين؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. المسيح إذا يؤمن بالله وباليوم الآخر ويحرم ما يحرمه الأنبياء ويدينون دين الحق لا نقاتله. فالجزية مشروطة بهذه الشروط. ايش السابقة؟ والقتال مشروط بهذه الشروط السابقة. فجاء الناس، فأتى أبو بكر بماله كله، كل صرف كل اللي مدخره بهذا ما بنحاب، حطت بقالب أن النبي أوصى بالخلافة لسيدنا علي، وهذا غير ثابت مطلقا. سيدنا علي بذاته كان يقول لو كان النبي نص على خلافتي لقاتلتهم بعباءتي. النبي يكون ناصص على شيء والمسلمين يعرفوا. طيب إذا أبو بكر بده الخلافة كان مال؟ كان جاه؟ كان منافع دنيوية شخصية؟ بويع بالخلافة راح فتح دكانته قالوا شو خليفة دكنجي؟ قال لك ريالي منين بدي طعميهم؟ يعني بدي يشتغل بلا معاش. يعني ايش؟ سيدنا علي الله يرضى عنه ظن انه يصير خليفة وهو لها اهل. اجتمعوا المسلمين، فالاسلام ترك الامر للشعب. النبي ما تصرف على قدسية مكانته، ما عين الخليفة. هي وأمر هي ديمقراطية، هي إيش؟ هي أرقى شيء في العالم الآن. الشعب هو ينتخب من يريد. فجاء بماله كله 4000 درهم، وجاء عمر بنصف ماله. لما النبي حس الصحابة على التبرع قال عمر، كان يشوف دائما أبو بكر يسبقه، أنوى أن هذاك اليوم يسبق أبو بكر. راح جاب نص ماله. لما اجى لعند الشاف ابو بكر الذي دفع جاب كل ماله، قال فعلمت اني لا استطيع المسابقه مع ابي بكر. هذول امواله ارواحه حياته في نصرة النبي، في صحبة النبي بعد وفاته، جهاد، من غير ما يأخذ من الدنيا شيء من حظوظها، كمان فوق منها من سبه إجان درك الفرنساوي بيسبوها، النصارى بيسبوا الحواريين تبع سيدنا عيسى، إحمار سيدنا عيسى لو يشوفوا الحدوة تبع حماره شو بيعمل النصارى، والبابا بذاته إذا شاف حدوة حمار سيدنا عيسى بيحطوا لها بالرأس من ألماس وبيحطها على رأسه. فسيدنا أبو بكر أسلم من أول ما النبي عليه الصلاة والسلام الله أكرمه بالنبوة. سيدنا عمر هو اللي فتح البلاد وأوصل الإسلام إلى الحدود الاتحاد السوفيتي. سيدنا عثمان وصل جيوشه إلى الأندلس، لكن نزول من غير استقرار، نزول استكشاف. فصار بعض أخطاء من حاشيته استغلوه، بكل وقت الحواشي تستغل. هذا أمام ما بيضيع مكانته وصدقه وإخلاصه. فلما علم ذلك قال فعلمت أني لا أستطيع منافسة أبي بكر ولا مسابقته. وسألهم النبي قالوا لي أبي بكر ما أبقيت لنفسك ومالك وأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. وأنت يا عمر؟ قال أبقيت لهم نصف مالي. فقال ما بينكما من المنزلة والدرجة كما بين كلمتيكما. وجاء عبد الرحمن بن عوف بمئتي أوقية، وأتى عاصم بن عدي بسبعين وسقا من تمر، الوسق حملي، وجهز عثمان ثلث الجيش، وكفاهم حتى رباط أسقيتهم، ثلث الجيش كاملا. كان هو من كبار التجار، كبار الأغنياء، هيك أي أغنياء، هذا الغني المسلم والمسلم الغني، أما غني وبخيل، غني ما بيعرف شيء ينفق في سبيل الله في سبيل الإسلام، هذا مسلم؟ هذا بده قطع رأيه أو مسح رأيه الأفضل. وقد ألف بعير وسبعين فرسا. هذول اللي بنوا الإسلام بمهجهم بأرواحهم بجهودهم بجهادهم مكافيهم إيش؟ من سبهم ومن شتمهم بأمور التاريخ يثبت عكسها. وإذا كان هلا أنا بربيكم، هلا الشيخ ربى أخوانه، صار ماضي على وفاته 50 سنة، ترباية شيخنا أعظم، لما ترباية النبي أعظم. إلى هلا لما إخوان شيخنا تذكر لنا الشيخ بيبكوا مثل الأطفال الصغار حنانا على الشيخ. 50 سنة معي كانوا أقوى إلي من المسبحة في يدي، اللي رباه النبي وهو عم يغسلوه يخالفوا أمر النبي، إيه معقول هذا؟ ولو بدهم دنيا يخالفوا بشان مطامع شخصية، ما ثبت عن حدا انه كان له مطامع. سيدنا عمر يطلع يخطب وجبته فيها 14 رقعة منها رقع من الجليد، بدها قراءة شوك عقل شوك. أما الأط قراءة شوك زمت زمت يوك. كلنا إن كنا مثل بعضنا، أنا ما بعني فئة، كلنا مثل بعضنا، كل واحد فيه بده شيخ جديد يوضع برنامج تعليمي جديد وتربوي جديد. أنا آسف أني أخرج من الدنيا وما استفيد مني الفائدة اللي ينبغي أن يستفاد منها، لا لدولتي ولا لأمتي ولا للعروبة ولا للمسلمين. كان في طاقة يستفاد منها حتى تكون طاقة عالمية، مع الأسف يعني إذا تنس وما عرفوا وداسوا عليه ومات الجيل من غير ما يعرف الكنز، وطول عمره كان على الخبز المعفن، والكنز كان تحت ايش؟ تحت اقدامه. فجعل النبي واتى اليه بعشرة الاف دينار، فصار النبي يقلبها بيده ويقول: غفر الله لك يا عثمان ما اسررت وما اعلنت، وما هو كائن الى يوم القيامة، ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا اليوم، اللهم اني امسيت راضيا عن عثمان فارضى عنه. عاش كله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.